تابع كتاب لطائف الإشارات إلى فنون قراءة الإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. كنا نتكلم عن تواتر القراءات وصولا وفرشا، وكان يأتي بأقوال العلماء في إثبات تواتر القراءات وصولا وفرشا مع صفحة 153. ونبدأ. قال رحمه الله عز وجل، هو ينقل أقوال العلماء، قال: وقال الجعبري لما تعقب قول السخاوي، يعني الإمام إبراهيم الجعبري عليه رحمة الله عز وجل، وكنا نعلم جميعا أنه له شرح متقن على الشاطبية وكتاب كنز المعاني، وله أيضا منظومة مهمة جدا في التجويد، كنا نزلناها على المدرسة. لا، الجعبري مش تلميذ الشاطبي، السخاوي اللي تلميذ الإمام الشاطبي. وقال الجعبري لما تعقب قول السخاوي بأن مراتب المد الأربع لا تتحقق ولا يمكن الإتيان بها في كل مرة على قدر السابقة إلى آخره، يعني يقصد إن المد بيتفاوت. ومثل هذا القول طرق ابن الحاجب نحوه إلى أن قال: ما يتوقف على الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز غير متواتر، وليس كذلك، بل تحقيق كل شيء بحسبه. ولما كان الصدر الأول لا يدونون علومهم في دفاتر ولا كتب، ثقة منهم بضبطهم واتكالا على حفظهم، وبدأ في كثير من ألفاظ القرآن التفريط وفشى في جمل من طرق الروايات التخليط، قيض الله تعالى لكتابه المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من دون وجوه قراءاته وضبط طرق رواياته، فاجتهد في ذلك حق الاجتهاد، وبذل النصح لله ورسوله والعباد، فأخذوا في جمع ذلك وتدوينه، فاستفرغوا وسعهم بذلك وبذلوا جهدهم، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتابه أبو عبيد القاسم بن سلام، ويقال هارون بن الأعور، ويقال أي غيرهم، بس يعني نأخذ في الاعتبار كلمة إمام معتبر، لأن ممكن يكون ناس غيره جمعوا بس جمع غير منضبط أو جمع متناثر وهكذا. لكن في يعني لما تلاقي واحد طرق باب من أبواب العلم ونسقه وأصل له كده ورتب أبوابه، ممكن نقول ده أول واحد في هذا الباب، مع إنه ممكن يكون في ناس قبله بس جمعوا أشياء متناثرة أو كتبوا أشياء متناثرة. لذلك قال: فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم 25 قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفى سنة، لا يعني الأعداد مش تهمنا، 7 8 10 20، المهم زي ما اتفقنا إن احنا بنطبق شروط القراءة على المقروء، مع هؤلاء السبعة، وتوفى سنة 24 و200. ثم تلاه الجماعة سالكين سنته متقلدين منته، فكثرت التأليف وانتشرت التصانيف، واختلفت أغراضهم بحسب الإيجاز والتطويل والتكثير والتقليل، وكل له مقصد سني ومذهب مرضي. فكان أول من تابعه أحمد بن جبير الكوفي نزيل أنطاكية، فجمع كتابا في القراءات الخمس من كل مصر واحد، يعني من كل مصر، البلاد الذي أرسلت إلي التي أرسلت إلي المصاحف العثمانية. ثم قضى إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون فألف، ثم القاضي، أنا قلت قضى بين، ثم القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون فألف كتابا جمع فيه قراءة 20 إماما منهم هؤلاء السبعة، طبعا احنا عارفين هؤلاء السبعة. ثم الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري المفسر فألف كتابا سماه الجامع في 22 قراءة. ثم الإمام أبو بكر محمد الداجوني فجمع كتابا في الـ11 وأدخل معهم أبا جعفر. ثم في أثره الإمام أبو بكر أحمد بن عباس بن مجاهد، أول من اقتصر على هؤلاء السبعة، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقيين، والعراقيين الكوفة والبصرة يعني، والشام. إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره. الحرمين مكة والمدينة، العراقين الكوفة والبصرة، والشام. طبعا دي الأمصار الخمسة اللي أرسل لهم سيدنا عثمان مصاحف، لذلك اختاروا القراء منها. وتفسيره والحديث والفقه في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. فلما أراد ذلك جمع 7 مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار، ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل القرآن عليها لا لاعتقاده. انتبه، يعني هو جمع 7 مجرد موافقة العدد، عدد الأحرف فقط، كما تكلمنا قبل ذلك في أول الكتاب، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن هؤلاء 7 المعنيين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءته. ده مقصد الإمام الإيه؟ ابن مجاهد. وقد ألف الناس في زمانه وبعده في القراءات أنواع التأليف، ككتاب الغاية لابن مهران، لأبي بكر أحمد بن مهران الأصفهاني، ثم الإرشاد لأبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، والمنتهى في العاشر لأبي الفضل بن جعفر الخزاعي، والتذكرة لأبي الحسن طاهر بن غلبون الحلبي. ابن غلبون الأول اللي هو كتاب الإرشاد، كتاب الإرشاد لأبي الطيب عبد المنعم بن غلبون دون أبو طاهر بن غلبون، يعني الأب وابنه، كل واحد عمل كتاب في القراءات، كتاب الإرشاد لأبي الطيب، وكتاب التذكرة لأبو الحسن طاهر بن غلبون، يعني طاهر بن غلبون ده اسمه طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، وكلاهما أنا شيخ الداني. نزيل مصر والهادي لأبي عبد الله بن سيف بن سفيان قيرواني، والمجتبى لعبد الجبار نعم تمام العبد الجبار الطرسوسي نزيل مصر، والروضة للطلمانكي لأبي عمرو الطلمانكي، دي أول من كنت لسه أقولها سبحان الله، أول من أدخل القراءات الأندلس، سبقني الإمام القسطلاني. والتبصرة يبقى الطلمانكي هو أول من أدخل القراءات الأندلس. والتبصرة لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيرواني، والهداية لأبي العباس المهدوي ابن عمار المهدوي، والروضة في العشرة المشهورة والأعمش. لأبي علي الحسن البغدادي المالكي نزيل مصر، والمفيد في العاشر لأبي ناصر أحمد بن مسرور، يعني هو اللي وقت الإمام القسطلاني بيعدد التصنيفات التي صنفها الأئمة الأوائل في القراءات، وكل كتاب يختار عدد معين من القراء. وطبعا كما اتفقنا إن مش مشكلة عندنا العدد، المهم القراءة، هل القراءة منضبطة بشروطها؟ نعم، إن انضبطت بشروطها قبلت، وإن لم تنضبط لن تقبل حتى لو أي عدد أو كذا. نزيل مصر والمفيد في العاشر لأبي نصر أحمد بن مسرور البغدادي، والتيسير وجامع البيان في السابع، ولم يؤلف مثله في هذا الفن. اللي هو جامع البيان، يعني الضمير يعود على جامع البيان. يشتمل على نيف وخمسمائة رواية وطريق عن السبعة للإمام أبو عمرو الداني، الاثنين للإمام أبو عمرو الداني، التيسير وجامع البيان، هذان الكتابان للإمام أبو عمرو الداني. وطريق عن السبعة للحافظ أبو عمرو الداني، ومفردة يعقوب له أيضا، والتذكار له بالفتح عبد الواحد بن شيط البغدادي، والوجيز للإمام الذي لم يلحقه أحد في هذا الشأن، أبو علي الحسن الأهوازي نزيل دمشق، والجامع في العشر وقراءة الأعمش للخياط أبو محمد الخياط البغدادي، والعنوان لأبي الطاهر بن خلف الأندلسي ثم المصري، والقاصد لأبي القاسم عبد الرحمن بن سعيد الخزرجي القرطبي، والكامل في العشر والأربعين الزائدة عليها، يعني 50، يعني من 1459 رواية. وطريقا لأبي القاسم يوسف بن جبارة الهذلي المغربي الذي طاف البلاد وروى عن أئمة القراءة حتى انتهى إلى ما وراء النهر، يعني قصة ما وراء النهر دي يعني تذكر في التدليس في الحديث، يعني عشان واحد يفيد السامعين إن هو رحل بلاد كثيرة وراح هنا وهنا، وممكن يعني مثلا هو أمام بيته مجرى مائي، يعني يقول له حدثني من وراء النهر ويدلس، يعني بحيث اللي يسمعه يقول اه ده ارتاح رحل في العلم وجاب البلاد وكذا، ممكن يكون هو محدث من أمام بيته من وراء النهر. قال في كامله: جملة من لقيت في هذا العلم 365 شيخا. ده كلام الإمام الهزلي، إن هو قال في كامله: جملة من لقيت في هذا العلم 365 شيخا، يعني بعدد أيام السنة كما قلنا. جبلتنا الحصة اللي فاتت، طب كانت عن إيه؟ كان نفس الموضوع، والتلخيص في الثمان لأبي معشر عبد الكريم الطبري شيخ مكة، والجامع في العاشر لأبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي، والكافي لعبد الله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي، والمستنير في العاشر لأبي الطاهر ابن سوار البغدادي، والمؤذف في العاشر للزاهد أبي منصور الخياط البغدادي، والمصباح في العاشر لأبي الكرم المبارك بن الحسن بن فتحان الشهرزوري البغدادي. وتلخيص العبارات لأبي علي الحسن بن بليمة بفتح الموحدة وتشديد اللام المكسورة بعد ياء آخر الحروف البليمة، يعني حلوة كده، حلوة بعدها ياء آخر الحروف دي عشان ما يشوف حد يقول تاء ولا كده آخر حرف في الحروف، يعني لهواري القيروان السكندري، والتجريد ومفردة يعقوب كلاهما لشيخ الإسكندرية أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر الصقلي ابن الفحام. في كتب كثيرة من هذه الكتب مفقودة، والإرشاد في العشر والكفاية الكبرى كلاهما لأبي العز القلانسي الواسطي، والموضح والمفتاح كلاهما لأبي منصور محمد بن خيرون العطار البغدادي، والإقناع للخطيب أبي جعفر أحمد بن الباذش الغرناطي، والإشارة في العاشر لأبي نصر منصور بن أحمد العراقي، والمبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش بن محيصن وخلف واليزيدي، والإيجاز وإرادة الطالب في العشر وهو فرش القصيدة المنجدة، وكتاب تبصرة المبتدئ، والكفاية في الست الخمسة لأبي محمد عبد الله بن علي سبط الخياط، سبط يعني حفيد، يعني مؤلف المهذب والمفيد في الثمان لأبي عبد الله محمد الحضرمي اليمني، وغاية الاختصار للحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني، وحرز الأماني المشهور بالشاطبية لولي الله أبي القاسم بن فرو بن خلف الرعيني الأندلسي الشاطبي الشافعي الضرير، وشرحها لعلم الدين السخاوي وهو أول من شرحها واشترى واشتهرت بسببه، وكان أهل مصر كثيرا ما يحفظون العنوان، فلما ظهرت القصيدة تركوه. وكتاب جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوة أيضا اشتمل على ما يتعلق بالقراءات والتجويد والناسخ والمنسوخ والوقف والابتداء. ثم شرح الشاطبية الإمام أبو القاسم عبد الرحمن أبو شامة، ثم أبا عبد الله محمد بن الحسن الفاسي، ثم أبا عبد الله محمد بن أحمد الموصلي اللي هو شعلة، يعني عرف بشعلة وله الشمعة. اسم كتاب شعلة نفس اسم كتاب الجعبري كنز المعاني. يقال إن كتاب شعلة الموجود هو منسوب عليه، يعني في كلام كثير نحو هذا الكتاب. وله الشامعة قصيدة رائية قدر نصف الشاطبية، أحسن نظمها واختصارها الإمام شعلة. مات صغير السن، يعني تقريبا حاجة و30 أو 40، مش متذكر بالظبط. واختصارها وحوز المعاني زي الإمام النووي، يعني حوز المعاني في اختصار حرز الأماني للإمام محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلس الشافعي شيخ النحاة ابن مالك اللي هو بتاع الألفية، ألفية ابن مالك في النحو. يقال إن الإمام الشاطبي أصلا كان بتاع لغة عربية، والإمام ابن مالك كان بتاع قراءات، فحصل فيه يعني شبه تحدي أو كده، إن كل واحد ينظم نظما في علم الآخر. فنظم ابن مالك في العربية الألفية، ونظم الشاطبي أيضا ألفيته في القراءات، وسبحان الله الاثنين كتب لهم القبول والشهر. شيخ النحاة نزيل دمشق، وله قصيدة أخرى دالية في القراءات يقول فيها: ولا بد من نظم قوافية تحتوي لما قد حوى حرز الأماني وزيادة. أهو بيقول إيه؟ ولا بد من نظم قوافي تحتوي لما قد حوى حرز الأماني وزيادة. يعني ابن مالك بيقول على الإمام الشاطبي كده. التكملة المفيدة لحافظ القصيدة في وزن الشاطبية للخطيب أبو الحسن علي بن عمر كناني القيجاطي. إن شاء الله نبقى نعمل مجلس لقراءة كتاب بالتكملة منظومة أيضا للإمام القيجاطي اللي هي على وزن الشاطبية نفس القراءات. نظم فيه ما زاد على الشاطبية من تبصرة مكي وكافي والوجيز، يعني هو نظم هذه المنظومة وزاد على الحرز من كتاب التبصرة والكافي والوجيز، لأن احنا عارفين الشاطبية نظم للتيسير، فحب يضيف لها ما وجد من زيادة على التيسير من التبصرة لمكي ومن الكافي ومن الوجيز للأهوازي، لكن لم يستوعبها. إن شاء الله نبقى ننظم لها مجلس لقراءته. ومختصر الشاطبي لعبد الصمد بن التبريزي في 520 بيتا. وشرح الشاطبي أيضا أبو العباس بن جبارة المقدسي، والعلامة المحقق أبو إسحاق أهو إبراهيم بن عمر الجعبري نزيل الخليل عليه الصلاة والسلام بشرح عظيم لم يصنف مثله. ها، بشرح عظيم لم يصنف مثله. وكتاب الشرعة في السبعة جميعه أبواب لم يذكر فيه فرشا، بل ذكر الفرش في أبواب أصوله لقاضي حماه العلامة شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي، والكنز في العاشر والكفاية في العاشر، نظم كتاب الكنز على وزن الشاطبية ورويها كلاهما لأبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي. وجمع الأصول في مشهور المنقول قصيدة لامية في وزن الشاطبية ورويها، وروضة التقرير في الخلف بين الإرشاد والتيسير كلاهما لأبي الحسن علي الديواني الواسطي. وعقد اللآلئ في قراءات السبع العوالي في وزن الشاطبية ورويها لم يأت فيها برمز، وزاد فيها على التيسير كثيرا نظم الإمام أبي الحيان الأندلس الشافعي. أبو حيان طيب، وصلت بالسلامة. نعم، الغرفة أغلقت مش عارف ليه. وصلت، كله سماع. طيب جزاكم الله خيرا، نكمل. وعقد الليالي في قراءة السبع العوالي في وزن الشاطبية ورويها لم يأتي فيها برمز، وزاد فيها على التيسير كثيرا نظم الإمام أبي حيان الأندلسي. مين فاكر أبو حيان؟ قرأنا له حاجة قريب. الإمام أبو حيان تحفة القريب بما في القرآن من غريب. نعم جزاك الله خيرا. وشرح الشاطبية وباب وقف حمزة وهشام منها مفردا الإمام بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المعروف ابن أم قاسم المرادي المغربي المحتدي المصري المولد. نعم. وشرح أيضا أبو العباس أحمد بن يوسف الحلبي نزيل القاهرة المعروف بالسمين الحلبي. ما جابش كلمة اسمه. وشرح أيضا أبو العباس أحمد بن يوسف الحلبي نزيل القاهرة المعروف بالسمين كتاب العقد النضيد، كده شرح ممتاز طبعا حققه الشيخ أيمن سويد، او تقريبا كان عامل فيه الدكتوراه بتاعته او حاجه زي كده. وشرحها ايضا مصنف البستان في ال13 ابا بكر عبد الله بن اي دغدي الشمس الشهير بالجندي والنجوم الزاهره في السبع المتواتره لابا عبد الله محمد بن سليمان المقدسي الحكري الشافعي الجامع العيون الفضائل والمآثر والمعالي اللامع نجوم علومه في مواقع الترافع والتعالي، كان شيخ عصره في القراءات بلا مدافعة وفارس ميدانها المحكوم له بالسبق من غير ممانعة ولقضاء بيت المقدس وقضاء المدينة النبوية الشريفة قبل ذلك، ثم ولقضاء مدينة الخليل واستقر بها مدة سالكا أحسن سبيل، وتوفى بالقدس الشريف بالبطن شهيدا رضي الله تعالى عنه عام 708 من الهجرة. وفرغ من تأليف النجوم سنة 756. وشرح الشاطبي أيضا مصنف كتاب مصطلح الإشارات في الست بعد السبعة وقرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين أبو البقاء علي بن عثمان بن القاصح. ابن القاصح له أيضا شرح على الرائية بيدرس في معاهد القراءات، وكان في عصر 800. وكتاب النشر في القراءات العاشر الجامع لجميع طرق ما ذكرناه من هذه المؤلفات وفرائد فوائدها الذي لم يسبق إلى مثله. نعم، كتاب العقيلة الرأية شرح ابن القاصح. اللي هو اسمه نظم الفرائض تقريبا، مش او فاكر اسمه، الذي لم يسبق الى مثله. وتقريبه وتقريبه يعني تقريب النشر، يعني الامام ابن الجزري كتب كتاب النشر ولخصه في كتاب اسمه تقريب النشر. وطيبته، طيبته اللي هو نظم النشر، كتاب في نظمه، نظمه في الطيبة، لشيخ مشايخنا الذي وصف بأنه لم تسمح الأعصار بمثله، أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري. وله أيضا الدرة المضية في قراءات الثلاثة المرضية، في قراءات الثلاثة المرضية، وكتاب في علم الرسم. وشرح الطيبة ولد المؤلف، ابن المؤلف شرح له شرح على الطيبة، لكنه شرح مختصر. والعلامة الشيخ أبو القاسم النويري، شرح النويري أوسع منه. وشيخنا العلامة زين الدين عبد الدائم الأزهري، رأيته يسود فيه، يسود عشان الواحد يفكر يسود يعني بيبوظه، لا يسود يعني بيلخص بيبيض الكتاب. احنا الايام دي بنقول بيبيض، ليه ممكن نقول يسود؟ ولعله لم يكمله وشرح، يسود يعني اصل الكتاب تقريبا. وشرح المقدمة ولد المؤلف، وكتاب ايضا ايضاح الرموز ومفتاح الكنوز، ونظمه في القراءات 14 للإمام شمس الدين محمد بن خليل. نعم بسود يعني بيكتب فيه يعني الإمام شمس الدين محمد بن خليل بن أبي بكر محمد الحلبي المشهور بابن القباقبي في 14، قرأت في 14. وقال إنه أخذ العشر من تقريب النشر وقراءة ابن محيصن من المبهج ومفردة الأهوازي والحسن البصري من المفردة واليزيدي من المبهج والمستنير والأعمش من المبهج إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت الحد ولا يحصره العد. وقد طالعت أكثر هذه الكتب، مين اللي بيقول كده؟ الإمام القسطلاني. وقد طالعت أكثر هذه الكتب ورفعت عن وجه محاسنها الحجب يا سيدي. وهذا العلم هو أول علم من الله علي بتعلمه، وأسبق فن عالجت نفسي قبل بلوغ الحلم في تفهمه، فهو كما قال بعضهم الصديق القديم والنديم الذي منادمته ألطف من مر النسيم. بيتغزل في العلم يعني. ولطالما حدثت نفسي أن أجمع في هذا الفن تصنيفا جامعا لشوارد وفرائده، هيبدأ بقى يمدح في الكتاب، وأرتب فيه تأليفا شاملا لزوائد فوائده، وافيا بنشر طرقه ورواياته، كافيا في إعراب وجوه قراءاته، فيقعدني عن ذلك العلم بقدري، وتدفع يد العجز في صدري، لا سيما والسلف قد كفونا مؤونة ذلك وقاموا بأعباء ما هنالك، فغايتنا تفهم كلامهم. نعم أهم حاجة نفهم كلام السلف، والوقوع عند مراسمهم. يعني كل الكتب اللي بتذكر الأيام دي، يقول لك كتاب فلان في القراءات وفلان وفلان وواحد عمل قراءات في الجامع، كلهم يعني بيأخذوا بصيص من كتب السلف. والوقوف عند مراسمهم، لكنه لما كان التشبه بهم مطلوبا والتنافس في نفائسهم محبوبا، حداني حاد فريقهم إلى سلوك طريقهم. حلوة دي، حداني حاد فريقهم إلى سلوك طريقهم. حادي اللي هو بنادي عن الناس يعني. فامتطيت نجائب المعاني، النجائب اللي هي الإبل، خيار الإبل يعني، كما نظرت في الهامش. أنا كنت عارف إنها لإبل، بس في الهامش كان الأجابل خيارها. وجبت فيافي المباني، فيافي الصحر يعني، حتى حططت رحلي بحرم الفضائل وكعبة الوسائل، وعكفت على تأليف هذا الكتاب مستعينا بالقوي الوهاب، سائرا في حنادس الظلام. حنادس اللي هي أيام يعني الشيخ جمع حندس، وهو الليل شديد الظلمة، منقطعا عن أكثر الأنام. أجيل فكري فيما دققه الأئمة في تصانيفهم. يعني الرجل جاب لك الخلاصة لسه، يعني لسه في بداية الكتاب. وأمتع نظري فيما حققوه في تآليفهم، فألخص مطولها وأسهل معضلها وأفصل مجملها وأفتح مغلقها وأقيد مطلقها وأحل رموزها وألج مطالبها وكنوزها. ألج يعني أدخل يعني، فأستخرج من الروايات نفائس دررها. يعني تعبيره كويس، يعني يدخل ويستخرج، أدخل وألج مطالبها وكنوزها، فأستخرج من الروايات نفائس دررها، ومن وجوه الأعاريب محاسن غررها. بعد مش بنشوف موضحا غامض المعاني للمعاني. حلو التعبير، موضحا غامض المعاني للمعاني من مرموز حرز الأماني، سائلا من لقيت من الأصحاب عما أشكله، تواضع العلماء، متفهما منه ما علي أعضله، ولم أزل أجمع الشيء إلى الشيء وأقرب النشر بالطي حتى أتاح الله لي ذلك، وقرب علي فيه المسالك، فجاء بحمد الله مفردا جامعا لأشتات الفضائل، شارعا إلى مناهج الوصول للمقاصد والوسائل، بحيث أن السالك فيه الرام ما يتعلق بنشر القراءات العشر أو الأربعة الزائدة عليها على اختلاف طرقها المستنيرة، فاز بآماله أو أعاريبها على تنوع وجوهها المواجهة، ظفر بكماله. يعني دي أبواب الكتاب وأقسام الكتاب. أول حاجة القراءات، تاني شيء الأعاريب قد يحمل على التوجيه، أو الوقف والابتداء، كان له نعم المرشد في الابتداء، علم الوقف والابتداء، أو علم مرسوم الخط العثماني حظي بنيل البغية والأماني، علم المرسوم الرسم، أو معرفة آية التنزيل وكلماته وحروفه، عدد الآيات، علم العدد، من حيث العدد منح بحسن المدد، مع ما حوى من محازن رقائق أنوار التأويل، واشتمل عليه من لطائف أسرار التنزيل. وقد آن أن أطلق عنان القلم لجريانه، لسه ولسه ما بدأش بعد 170 صفحة، في ميدان البيان، وأفتح أبواب هذا الكتاب الموصلة لمطالب كنوز هذا الشأن، فأقول وما توفيقي إلا بالله، مبتدأ بذكر أسماء الأئمة القراء الـ14 ورواتهم وطرقهم وطبقاتهم ووفياتهم، ونبدأ بهم الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا نتقبله منا ومنكم، اللهم آمين، واجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا ومشايخنا وعلمائنا جميعا، وتقبله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.